الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وإمامنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أجيب دعوة الإخوة الأعزاء في موكب النجف الأشرف هيئة الأمناء، وأسأل الله أن يعز النجف ويعز بها العراق، ويعز النجف والعراق ويعز به العالم، ويوفق أهله ليهيئوه ويبنوه ويحضروه لاستقبال ابن النبي الطالع من عند الكعبة صلوات الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا العصر الذي هو عصر أهل البيت عليهم السلام، الذي تهوي فيه الأفئدة في مشارق الأرض ومغاربها إلى قبس نورهم، الذي تتساءل فيه الأمة ما قضية أهل بيت النبي، ما هو مذهبهم، ما هي سيرتهم، من هم أئمة أهل البيت، من أتباعهم، ويتساءلون خصوصا عن مهديهم روحي له الفداء. هذا الموعود المذخور، هذه العقيدة الإسلامية جزء من الدين، تنزل به جبرائيل من رب العالمين وقال لرسوله بشر الأمة مهما ضعفت، مهما انهارت، مهما تداعت عليها الأمم، مهما تسلط عليها الظلم والحكام، بشر الأمة بأنهم لا بد أن ننقذهم كما أنقذناهم بك في طليعة هذه الأمة، لا بد أن ننقذهم بالمهدي من ولدك صلوات الله عليه. لا شك عندي أننا في عصر أهل البيت عليهم السلام، عصر الظهور قد نكون فيه وقد يأتي قريبا بيد الله، نأمل أن نكون في عصر الظهور، لا نجزم، لكنه المقطوع به أنه بدأ عصر أهل البيت عليهم السلام. التعتيم على ظلامتهم بدأ يتبدد، وإشراق نورهم في قلوب الأمة في أرجاء العالم بدأ يشع، والأمة تتساءل عنه. وأيها الإخوة، ما ترونه من موجة ضدنا، ضد شيعة أهل البيت، ما ترونه من موجة ضد العراق والنجف وضد إيران وضد علماء الشيعة، هذه الموجة الضارية والقنوات الوهابية تفتح ويغدق عليها وينفق المال، وينفق المال على الإرهابيين ليعبثوا ويفجروا، ويمول الإرهابيون في العراق، يمول في الجيش اليمني لواء سلفي، لواء يقوده أخ صديم علي الصالح، لواء كامل، لواء 82، وعندما اشتبك مع أهل الحق شيعة علي، مع الذين تنبض قلوبهم بحب علي عليه السلام، انهار اللواء وهرب قادته، بعضهم هرب إلى السعودية، بعضهم إلى صنعاء، وأثروا منه 400. ما تصلكم الأخبار؟ يقول بعض الحكام الهلال الشيعي خطر، وإذا باليمن تحركت فصار طوقا وكماشة شيعية. لا لا تخافوا، لسنا طوقا ولسنا هلال خطر، نحن رسل النور. هذه بواجر إمامنا المذخور رحمة لكم لو كنتم تعون. هذه أنوار أهل البيت عليهم السلام، يحاولون أن يخلقوا أنوار أهل البيت عليهم السلام. يفتي مشايخ الوهابيين، يحرم عليكم على أولادهم، بناتهم وأولادهم، يحرم عليكم أن تسجلوا الأغاني الشيعية. ماذا يقصدون؟ الأناشيد واللطميات، يعشقها أولادهم من القنوات الشيعية ومن الإنترنت. يحرم عليكم أن تسجلوها، شريط مسجل هذا حرام وسحر، يحرم عليكم سماعها. وهل يسمع منهم حتى أولادهم بناتهم؟ لا لا لا أبدا. يكتب بعضهم: أدركوا جامعة القصيم، أدركوا أولادكم يا سنة. من ماذا؟ أعطوا الناس حريتهم. أولادكم والأمة تريد أن تعرف أهل البيت نبيها. ألا تقولون بحرية الاعتقاد والاختيار؟ دعوهم، دعوهم يختارون. يعني يجب أن تكون قلوب المسلمين مقبلة على حب بني أمية ومعاوية، ويحرم عليها أن تفتح لتتنسم عطر أهل البيت ونورهم. لن يستطيعوا ذلك. يحاولون، يحاولون. رأوا المد الشيعي في مصر. بأي معنى المد الشيعي؟ هو مد ليس ظاهرا، ولكن هناك حالة في العلماء، في المفكرين، في المثقفين، في الناس. تسأل عن أهل البيت، قلوب تنبض بحبهم، تهوي إليهم. فاطمة الزهراء، هم يعرفون رسول الله، يعرفونه أبو الزهراء. فاطمة الزهراء ظلمت وقتلت، جديد عليهم. ما القصة؟ ما الخبر؟ عن الحسين، يريدون أن يعرفوا عن الحسين. يعرفون أن الله خص الحسين وكتبوا فوق ضريح الرأس الشريف عند محراب مسجد سيدنا الحسين، في الغرفة التي تدخل إلى ضريح رأس الحسين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خص ولدي الحسين بثلاث: الأئمة من ذريته، والشفاء في تربته، والدعاء مستجاب تحت قبته. الله، النبي يتكلم عن الأئمة من ذرية الحسين، عن تربة الحسين التي يقتل فيها وفيها الشفاء، عن قبة الحسين وزيارتها، وأن الدعاء يصعد إلى الله يستجاب تحته. ما القصة؟ ما الخبر؟ الأمة تريد أن تعرف. هؤلاء قاطعوا الطريق الذين كانوا يعتمون على فضائل أهل البيت عليهم السلام عبر القرون، أفلسوا الآن. حتى الوهابيون يقولون: حتى نمنع امتداد التشيع بمصر، جعلوا قناة موجهة لشيعة مصر، وفي القاهرة مكتبها، ويأتون بموظفين، ويأتون بمشايخ بدو شتامين بالشتم المقذع وبالتشويه، يريدون عن طريق الشتم والتشويه أن يمنعوا المصريين من التوجه إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء ما يعقلون. المصريين عندهم مستوى فكري ثقافي. كم واحد بدوي عامي مهرج، هل يمكنه أن يسد سدا؟ يريدون أن يصنعوا سدا وهابيا بين أهل مصر والتشيع. لن يستطيعوا، بل هم سيدفعوا الشعب المصري أكثر ليعرف ما هي قضية أهل البيت صلوات الله عليهم. وهكذا الوهابيون يحركون الحكومة السعودية: اقضوا على الزيديين، أبيدوا الزيديين. أكثر اليمن زيدية. الزيديون هل يمكن القضاء عليهم؟ يلا يا علي الصالح، هذا سلاحه، هذه أموال. ويقال أن الطائرات من مطار خميس مشيت القريب من صعدة. الله عز وجل هو ما أعرف كيف رتب جغرافية العالم الإسلامي، حدود السعودية اليمنية شيعية من هذه الجهة، شيعة الزيديين من هذه الجهة، شيعة الإسماعيليين، يلا اضربوا. وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنه ينهار الجيش اليماني أمامهم ويغنمون الدبابات والسيارات، بكرة يغنمون المضادات ويسقطون الطائرات. إخواني الأعزاء، هؤلاء أتباع بني أمية النواصب، شيوخ الوهابية الذين يحركون السعودية، الذين يبذلون الأموال لإيقاف مد أهل البيت عليهم السلام، ينطبق عليهم قوله عز وجل: فسينفقونها أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لا شك عندنا في هذا. إخواني الأعزاء، نحن في عصر أهل البيت عليهم السلام دون شك، وهذا يتفاعل. هناك مخاض للأحداث في المنطقة، في فلسطين، في اليمن، في العالم، مخاضات. متى ستتوج بتاج الظهور وبانبلاج فجر الإمام روح له الفداء؟ الله يعلم، لكن نأمل في كل سنة فردية، نحن نأمل بذلك الخبر العظيم الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه مقدمة ونفسة. موضوعاتنا في هذه الليالي لمدة أسبوع إن شاء الله بخدمتكم، موضوعاتنا الليلة عن الثابتين والفارين في حروب رسول الله صلى الله عليه وآله، وغدا إن شاء الله عن يوم المحشر والشفاعة ودور النبي والأئمة صلوات الله عليهم في المحشر، وإن شاء الله على حسب ما يقترح الإخوان وأقدر الفائدة تكون موضوعات الليالي الباقية. حروب النبي صلى الله عليه وآله، أولا لماذا الله سبحانه وتعالى ما فرض دينه وطاعة نبيه على العالم بدون حروب؟ جواب ذلك أن الله عز وجل أقام حياة الإنسان في الأرض على الصراع، لا بد من الصراع، ضروري ضروري، خير وشر يتصارعان. عندما أسكن نزل آدم، نزل معه إبليس. يا ربي تنزل إبليس يظل أولاد آدم؟ يقول نعم ضروري، منهم ضروري. نفس الإنسان، نفس أحدنا، ألهمها بالأول فجورها وبعدين تقواها. يا ربي جعل لي في داخل نفسي نوازع جرني إلى الشر ونوازع جرني إلى الخير، يقول يلا أنت احفظ توازنك، اختار، وإلا ما يكون لك فضل. إذا مثل الملائكة موضوع آخر. تكامل الإنسان بصراع الخير والشر في داخله في مجتمعه. الأنبياء لازم يصارعون الطغاة، رسول الله صلى الله عليه وآله لابد أن يخوض هذا الصراع. إذن صراع الخير والشر، صراع الحق والباطل ضرورة. كما أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ضرورة، وجود الشر المتمثل في يزيد في هالأرض أيضا يسمح به الله، يعني يسمح بوجوده، الله لا يفعل الشر، يسمح. هذا الإنسان عنده قدرة، قدرة خير وشر، يسمح له الله بأن يقتل؟ نعم أجاز له أن يقتل، بس ما أمره بذلك، نهاه عنه، أمره بالخير وأعطاه القدرة على الخير وأعطاه القدرة على الشر ونهاه عن الشر. هذا هديناه النجدي. كما أن الخير ضرورة، وجود الشر ضرورة. والله يقول لنبي أنت عليك أن تبلغ والباقي اتركه علينا، خليهم هم يختارون، انت بلغ بلغ الأمة ما أمرك الله، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وخذ بيدي علي وأعلنه، وما عليك أطاعوك أطاعوك ما طاعوك المسألة ويانا، إلينا حسابه، أنت مبلغ. والناس يجب أن يكون عندهم قدرة على الضلال اختيارهم. ولذلك أرجو أن تتأملوا في هذه الآية في قوله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يا ربي لكل نبي، نعم لكل نبي، 124 ألف نبي، كل واحد منهم بعثنا إلى جنبه مجرم يضل، هذا يهدي وهذا يضل حتى يصير توازن. كيف الكهرباء؟ لا تتولد الكهرباء إلا من احتكاك بين المثبت والمنفي، بين السالب والموجب. هكذا الخير في الإنسان لازم، كما يوجد نبي يهدي لا بد من مضل يضل. طيب هذا النبي العادي من 124 ألف نبي، الرسل 360، كم مضل إلى الرسول؟ عدة مضلين. أعظم الرسل هداية نبينا صلى الله عليه وآله، كم مضل معه؟ كثرة كثرة، يسمع بهم الله، نعم يسمع، ومن بعده يؤثرون، قد يؤثرون، يترك الموضوع. فأنت عليك، أنت بلغ رسالة، أنشئ أمة، أطلق سفينة في بحر العالم، واللي يريد يجي رباني يسوخ السفينة يتسلقون قراصنة موضوع ثاني، ما مسؤول أنت، ما مسؤول، نحن متكفلين المسيرة كلها، نريد نترك للناس. لماذا جعل الله عز وجل المهدي بعد قرون حتى يظهر؟ لماذا؟ يعني أعطي المجال، أعطي المجال، الأمة تظل وتسفك الدماء فيما بينها، وصراع على الخلافة وعلى السلطة، وتذبيح وتقتيل، وتصير مذاهب، ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله، والسلطة تأسس مذاهب ورواة وغيرهم، أهل البيت يضطهدون ويشردون، ويقتل قسم منهم هنا في المدينة، قسم في العراق، قسم في طوس، قسم في أرجاء الأرض، يقتلون يشردون، شيعتهم يطاردون يضطهدون، يمنعون حتى من الكلمة، فليجري ذلك. وتتداعى عليهم الأمم كما تتداعى الأكل على قصعة السج. فليكن كل عند الله، فليكن أعطيهم، أمهلهم، خلي يطلع، خلي يظل من ظل عن بينا، ويحيى من حي عن بينا. الله سبحانه وتعالى قوانينا غير ما نحب نحن، عند قوانينا. بعض الناس، أنا أرى بعض الناس اليوم، كنا نتكلم بشخص، كل ما عمل هذا الشخص والأسرة، كل ما عملوا حتى يحصلوا رزقهم، شو خسارات خسارات. أنا قلت هؤلاء يمكن صلاحهم بأن يبقوا بس يحصلون القوت بالكاد، غيرهم صاروا أغنياء وضعهم جيد، ولكن هؤلاء كأنه مكتوب عليهم بس حد الرزق، يمكن صلاحهم في هذا، وممتازين ممدوحين جيدين أمناء متدينين، لكن الرزق محدود. ربما يكون الله سبحانه وتعالى له إرادات في أشخاص، ما يريد يبتلي بالرزق، يريد يخليه دائما يتضرع إليه ويدعو، عليكم السلام ورحمة الله، يتضرع إليه ويدعو، ربما يكون صلاحه في هذا. إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو أغنيته لفسد، وإن منهم من يصلحه الغنى ولو أفقرته لفسد، ولكن أنا أدير عبادي باللي أرى مصلحة. يعني هناك أشخاص لو أغناهم الله دخلوا جهنم. الآن ما رأيتم بعض المدراء أو الذي صار بيده مسؤولية أو أموال من أموال الشعب العراقي، بعضهم كنا نعرفه، يصلي مسكين، صلي صلاة الليل، كان هو متدين، فلما وصلت يده إلى المال الحرام، نعوذ بالله، طلع ذئب غارم. وأخيرا دخل جهنم بالأموال التي أخذها من أموال الفقراء والمحتاجين، من أموال الشعب العراقي، سرق وصار راح إلى جهنم. إذن أغنيته لفساد. إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو أغنيته لفساد. لابد هذا يستحق. وصل الأمر ببعضهم، نعوذ بالله، الإنسان إخواني الأعزاء، الإنسان إذا خرج عن حده ما يقف عند حد، طغيان الإنسان نعوذ بالله. سألت أحدهم عن شخص، كيف فلان؟ قال صار مليونير وصرف كثيرا. كل في يوم أنا قلت له يا فلان اخدم الناس اعمل لآخرتك. يقول شوف شوف، يقول لي اعمل لآخرتك. قلت له اعمل لبلدك لوطنك العراق. يقول نظر إلي وقال أنا إذا طلعت برا 1000 سنة ما أحتاج العراق. يقول لي أعمل للعراق. هذا منكوس صار، هذا عنده معاصي جرائم لاستحق أن يصل ليده هذا المال فخانه. هذا لو بقي فقير كان أحسن له وأصلح له. إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو أغنيته لفسد. وما أغنيه ويفسد إلا إذا هو مستحق، عنده جرائم تستحق ذلك، عنده ذنوب تستحق ذلك. ويا إخواني الأعزاء، هناك قوانين، قوانين دائما عند الله عز وجل. هذا موضوع آخر يخرج بنا عن موضوعنا. موضوعنا الأساسي أن الله عز وجل عنده قانون صراع الخير والشر في رسالات الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وآله. 13 سنة في مكة صراعه مع قريش، صحيح لم يكن صراعا حربيا عسكريا ولكنه كان صراعا شديدا، والتهديد بالحرب كان باستمرار. اقرأوا شعر أبي طالب رضوان الله عليه، ما الذي أوقف قريش؟ ليش ما هاجمت النبي صلى الله عليه وآله وبني هاشم وفتحت الحرب معهم في مكة؟ خوفا من بني هاشم، هؤلاء بطولتهم، تعرف بطولتهم من نوع آخر. وانظروا إلى شعر أبو طالب، أبو طالب الصحابي الأول الناصر الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله، والعجيب هؤلاء كم يكرهونه. لماذا؟ لأن أبو طالب مؤمن قريش، ناصر رسول الله، قريش كانت تكرهه، وهؤلاء يتبعون بني أمية، ورثوا من بني أمية كراهة أبو طالب وكراهة بني هاشم، وهؤلاء أيضا أتباع ابن تيمية ورثوا كراهتهم. ويقولون لنا الله أكبر أصحابة رسول الله لا تتكلموا عليهم، هذا كبير الصحابة، إذا عندكم غيرة على رسول الله هذا ناصره، عمه ناصره الذي رباه، حبيبه اللي ضحى بنفسه بوجوده بأولاده بكل شيء مقابله، لولا أبو طالب كانت قريش أنهت رسول الله صلى الله عليه وآله. تريدون نحفظ لكم معاوية وأبو سفيان وما تحفظون لنا أبو طالب؟ لا، إذا تكلمتم على أبي طالب سنتكلمكم على مقابلة. يعني يريدون احفظوا رموزنا، ورموزنا نحن ماذا؟ أبو طالب من رموزنا، أبو النبي وأمه سلام الله عليهم، عبد الله وآمن، عندهم كفار عندنا مؤمنون، احفظوا لنا ياهم. عبد المطلب أسرة النبي صلى الله عليه وآله، احفظوها حتى نحفظ لكم من تحبون من فلان وفلان وعلتان وعلتانة. في مكة في 13 سنة كان صراعا شديدا وتوترا كما تعرفون، لم تكن حرب. بعد مكة استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يوجد قاعدة للإسلام في المدينة، وظلت المفاوضات مع الأنصار 5 سنوات، أخيرا اتفقوا على الهجرة. هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وآله. بعد الهجرة بأقل من سنة بدأ الله أمره. يقولون ليش صارت حروب النبي صلى الله عليه وآله؟ الله أمره، قال له لما توفي أبو طالب أوحى الله إليه اخرج من هذه القرية الظالم أهلها، فلم يبق لك فيها ناصر، وانصب لقريش حربة. انت ابدأ. يقولون كيف يبدأ حروب دفاعية مو هجومية؟ من يقول لكم؟ من هو المالك؟ إذا تسأل واحد قانوني حقوقي، من هو خالق الأرض؟ الله. مالكها هو الله. مالك الناس وثرواتهم الله. إذن هؤلاء مملوكون لله، هل له الحق أن يسلط رسله على من شاء؟ نعم، بل يسلط رسله على رسله على من شاء. سلط رسله عليهم، ثم ماذا؟ وما فيها من مخالفة قانونية، مخالفة حق من؟ خالق المالك المتصرف، وهم ظالمون والله سلط عليهم. بدأ يبعث السرايا، أول سرية كانت حمزة عبد المطلب ابن عبد المطلب، ثم بعد 17 شهر سنة وشوي كانت موقعة بدر، موقعة بدر التي هي كانت فاصلة، والله يسميها عز وجل الفرقان، يوم الفرقان، يوم اللي ميز المسلمين عن غيرهم، النبي ومن معه عن المشركين، عن قريش، عمن معه. هذه بدر. في السنة سنة بعدها كانت أحد، كانت أحد تصورت نفسها قريش أنها وحدة بوحدة صارت، وعدلنا ميل بدر فاعتدل. ففي أحد، لأنه في بدر الله عز وجل طحن منهم 70 من عتاتهم وأسرى 70 أيضا من عتاتهم. في أحد هم قتلوا حوالي 70، قالوا وحدة بوحدة. بعد أحد رأسا أخذوا يتحضروا إلى حرب الأحزاب مع اليهود ومع كل حزوبة العرب، حاخامات اليهود وفد من 40 حاخام ذهبوا إلى مكة وقيل 60، وكملوا الاتفاقية مع قريش، وثم جالوا في بلاد في قبائل العرب إلى نجد، وصلوا إلى نجد واتفقوا مع قبائل العرب على أنهم يغزوا المدينة كلهم غزوة واحدة، وجمعوا حوالي 20,000 مقاتل وجاءوا حاصروا المدينة شهرا. النبي صلى الله عليه وآله بأمر الله، بأمر الله ويعني تأييدا لأمر الله ورسوله سلمان الفارسي الدخل رحمة الله عليه، وقال لهم أنه هكذا نصنع نحن. المهم حفروا الخندق وحاصروا، وكانت المبارزة علي لعمر بن ود. في بعد الخندق، بعد الخندق، الخندق والأحزاب واحدة، حرب واحدة، كانت معركة بني قريظة الذين ناصروا الأحزاب. بعد الأحزاب كانت الحديبية، صلح الحديبية، ذهب النبي صلى الله عليه وآله 1400 كانوا معه على أساس أنه للعمرة، ومنعوهم وتفاوضوا معهم اتفقوا معهم. الحديبية لم يكن فيها قتال إلا قتال محدود، هم كان فيها قتال لكن قتال محدود، عمليات أمير المؤمنين عليه السلام في حرب الحديبية قتل منهم فوق 50، ولكن أخفاها التاريخ وأولئك وبيناها. بعد الحديبية جاء النبي صلى الله عليه وآله من الحديبية رأسا اتجه إلى خيبر، خيبر، وكانت حرب خيبر مع اليهود، وبطولة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خيبر. بعد خيبر ماذا كان؟ فتح مكة، فتح مكة في الثامنة، خيبر في السابعة، فتح مكة في الثامنة. فتح مكة أيضا كان فتحا نظيفا، فأجأهم كبسهم كبس، اضطروا يرفعوا أيديهم ويخلعوا سلاحهم. دخل النبي صلى الله عليه وآله مكة، كانت قبائل نجد ذول أجداد هؤلاء الوهابيين كانوا يحضرون في هوازن. النبي صلى الله عليه وآله تحرك إلى حنين، حرب حنين بعد مكة مباشرة، حرب حنين كان فيها حوالي 20,000 من قبائل هوازن مقاتل ثقيف معهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 2000 عشرة آلاف اللي جاي فيهم 10,000 أو الحوالي، و2000 جاءوا معهم من مكة قريش، وأيضا وقعت الخيانات والفرار، ولم يقاتل في حنين إلا علي صلوات الله وسلامه عليه وحده وحده. رسول الله دافع عن نفسه، وابن أم أيمن رد عنه، واللي قاتل وقتل في النصر علي سلام الله عليه، اتبع أصحاب الرايات. هذا في حنين، والله يقول فررتم وهربتم. بعد حنين جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحضر إلى تبوك، كانت مؤتة مؤتة، ثم إلى تبوك. مؤتة وتبوك مع الروم، النبي صلى الله عليه وآله قرر ما يقاتل العرب، الغساسنة المناذرة غيرهم ما يقاتلهم، يقاتل الروم. ولذلك بعد جعفر إلى قريب القدس، معسكر الرومي هناك، هو قصد في الأردن معسكر الرومي، هرقل انسحب. في السنة السادسة بعث إلى ملوك العالم النبي صلى الله عليه وآله رسائل، وفي السنة التاسعة كانت ذهابه إلى تبوك ومعه 30,000 صلى الله عليه وآله. تبوك عند الأردن، لما هرقل عرف انسحب وصار مراسلة بين رسول الله وبين هرقل، ورجع النبي صلى الله عليه وآله غانما، أخضع بالطريق دومة الجندل، هذا الأكيدر اللي كانت قاعدة للروم أيضا يحضره، هذه بالسنة التاسعة. بالسنة العاشرة كانت بدأت وفود العرب كلها تأتي طائعة للنبي صلى الله عليه وآله، وكانت وفاته صلى الله عليه وآله في السنة العاشرة. هذا موجز لحروبه. بالنسبة إلى الفرار في الحروب، الفرار في الحروب والثبات، هذه الحروب والانتصارات قامت على أكتاف من؟ على أكتاف ذولي صحابتكم اللي تقولون عنهم، وإن كان على أكتاف من؟ أولا انظروا إلى حكم الفار من الزحف. يقول الله عز وجل في سورة الأنفال اللي نزلت بعد رجوع النبي من بدر صلى الله عليه وآله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا حكم الفار من الحرب. متحرفا لقتال يعني برز لشخص أو أمامه المعسكر يريد يأخذ موقع أحسن، تحرف يمينا يسارا أمام وراء، تحرف ليأخذ موقع أحسن، هذا ليس فرارا. وفرض انسحاب، هذا يسمون انسحاب التكتيكي ليأخذ موقع أفضل، هذا متحرفا لقتال. متحيزا إلى فئة، كان وحده ومعسكر المسلمين قريب، فهو انحاز إلى فئة حتى يواجهوهم مع بعضهم لأنه هو ما يستطيع فيستعين به، متحيز إلى فئته رأسا راح، هذا لا يعتبر، هذا مستثنى. والباقي يعتبر فارا من الزحف، باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. من الذين فروا؟ الله وكيلكم في حروب النبي صلى الله عليه وآله، الذين ثبتوا معه فقط بنو هاشم. مرات يفر النص الثلث الثلاث ارباع، مرات الكل فروا. في أحد من بقي مع النبي صلى الله عليه وآله؟ أولا الله يقول في فرار في بدر، معنى الفرار في بدر يعني تلطب الصفوف الخلفية، هذا فرار مخفي. عندنا فرار ظاهر وفرار مخفي، في بدر كان فرار هذا مخفي، الفرار الظاهر أحد تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، والثاني يخطب يقول، الثاني يقول رأيتني أنا شفت نفسي ما شاء الله أتسلق الجبل كالأروى، يعني مثل عند البرية والله أعرف أصعد على الصخور. هم يتكلمون عن فرارهم. في أحد فر الجميع، ثبت أول الأمر 9 ثم تناقصوا هذا الانجرح. أخيرا ظلوا سماك ابن خراشة أبو ددانة رحمة الله عليه وبنت كعب المدينية رحمة الله عليها وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ذولاك اثنين هم انجرحوا. ثبت مع رسول الله فقط علي، فقط وحده، وبقي اثنان معا. وقاتل النبي صلى الله عليه وآله، لما جاء جبرائيل قال استظل بالصخرة والقتال كله على علي، وإلى ما بعد الظهر يرد الحملات علي صلوات الله عليه. هذا اللي ثبت، هذا في أحد. طيب في بعد أحد في الأحزاب، في الأحزاب كانوا 1000 يحرسون الخندق، الخندق 3000 متر تقريبا، 3.5 كيلومتر، وعرضه عرض الخندق 7 أذرع أو 9 أذرع، عمقه 7 أذرع، وثمان أبواب له، قسمهم النبي صلى الله عليه وآله لحراسة الخندق حتى لا يعبرون ذولا، وإذا جاءوا يردوهم بالسهام وبالأحجار. هؤلاء قسمهم بنو قريظة من خلف المدينة شرقها، هؤلاء كانوا بغربها، أحد يصير بالغرب الخندق، في شرقها نقضوا العهد لازم صار يقسم جيشه قسمين، وكان علي سلام الله عليه هو القائد العام ما بين قريظة، ورتب وضعهم ثم يأتي إلى الخندق لحراسة الخندق، وذولاك يوميا عندهم محاولة للعبور. من الذي بقي في الخندق؟ كلهم كانوا؟ لا، يقولون أنه في ليلة 12 واحد فقط بقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الخندق، ليلة اللي عبر ابن ود. لماذا؟ أروح أطل على البيت، يأخذ إجازة وروح ما يرجع، يروح وما يرجع. عبد الله ابن عمر يقول رحت أجيب الحافل خالي قال للنبي صلى الله عليه وآله لتشوفهم هناك راحوا المدينة وما رجعوا، كلهم النبي يأمركم بالرجوع. يقول رحت شفت فلان وفلان وقلت لهم، قل والله ولا حد منهم سمع كلامي، هؤلاء مفرين فارون. ولما تنقل عائشة يقول في بستان بني فلان كنا متخبين النسوان، شفت طلحة وشفت عمر وشفت فلان وفلان هناك، شو يسوون هناك؟ خندق هناك في المدينة. الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا قلة، والذي برز لفارس العرب عمر بن ود معروف، كلهم خافوا، لم يبرز له أحد إلا أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه. هذا في الأحزاب. في الحديبية كانت عدة عمليات عسكرية لكن ليلية، والنبي ما أراد إراقة الدماء في مكة، كان بطلها علي سلام الله عليه. بعدها في خيبر، في خيبر، خيبر قسمين، قسم الأسفل يسمون النطاط، والقسم الأعلى منها اللي قريب الآن مسجد مركز قيادة النبي صلى الله عليه وآله فيه 3 حصون، هذه يسمونها منطقة الكتائب أو وادي الكتيبة. في المنطقتين من كان البطل؟ هذا التاريخ يروي، والفاصلة بينهم 7-8 كيلومتر. وقد رأيت في مجموع النووي في بعض مصادر السنة، رأيت أنه عندما ذهب أول شيء إلى منطقة النطاط وحاصرهم، وكان فيها ألوف في حصن ناعم، كان ألوف من اليهود وكان معاهم النجديين وعيينة ابن حصن، لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وآله باب الحصن غير حصن خيبر الثاني، من دحى؟ علي دحى باب الحصن بالأول وبالثاني صلوات الله عليه. بعد ذلك في خيبر فتح هذا القسم وخلى علي يديره ويرتبه، وذهب رسول الله صلى الله عليه وآله مع جيشه إلى القسم الآخر. حاصروا لحصن القموص، أكبر حصن كان عندهم، حوالي 24 يوما، ويقال شهر ويقال 21 يوم. كل يوم يذهب المسلمون قبل ما يعبرون الوادي ذولاك بالسهام وبالأحجار يرجعوهم وينهزمون. أخيرا يوصلوا يطلعون من الحصن ومرحب ويتحداهم، إلى أن هم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله ابعث إلى علي، ما إلها إلا علي، وفر الأول وفر الثاني ويجبن قومه ويجبنونه وهذا معروف. فلما بعث إلى علي صلى الله عليه وسلم، هو كان تلك الموقعة. بس أذكر لكم هذه النقطة عنه، أذكر لكم هذه النقطة، أنا ذهبت فيها مشيا. جئنا بزمن عبد الكريم قاسم بالسيارات إلى المدينة، مرينا على خيبر، ثم زرنا من هذه الجهة أيضا خيبر، مسجد قيادة النبي صلى الله عليه وآله. تطلع منا رحنا مسجد في ربوة وادي، ثم ربوة ثانية كذلك، ثم وادي أعمق. هذا الوادي فيه ماي وفيه يسمون عين سيدنا علي، لابد غيروها هؤلاء الآن. ثم الجبل الكبير، هذا الجبل فيه ثلاثة حصون، القموس والسلالم وحصن آخر، ثلاثة حصون هذه اللي حاصرها المسلمون. كان بعد صلاة الصبح يتهيأ المسلمون، وواحد يحمل الراية يعطيه النبي صلى الله عليه وآله الراية يجرب حظه، وجربوا كلهم يروحون. لما يصلون إلى الوادي قبل ما ينزل ويصعد، صعدنا نحن إلى هذا حصن السلالم، الصعدة وحدها هي متعبة، ما إلى طريق إلا من هالجهة، من الجهة الثانية جهة وادي الكتيبة اللي بيها نخل كتيف، كأن الجبل مقصوص قصا، كأنه قطعة جبن مقصوصة هكذا، ما يمكن الصعود إليه، فقط من هذه الجهة. حسبنا المسافة من مركز قيادة النبي صلى الله عليه وآله إلى الحصن، إذا تريد تأخذها هوائيا شيء 3 كيلومترات، إذا أرضيا لا أكثر، تصير بها وادي وصعدة ونزلة. حاولوا 21 أو 24 يوما وفشلوا. وينهم؟ هربوا، يجبن قومه ويجبنونه، انت هربت بالاول، يقول لا انتم هربتم بالاول. اخيرا مرحب صار يطلع من باب الحصن، يطلع على الجبل في ساحة امامه في الجبل، تفضلوا اعبروا، لماذا لا تعبرون؟ يتحداهم، يتحدى المسلمين الى هذا الحد. لما انبعث النبي الى علي سلام الله عليه، وعلي لماذا كان ارمد في منطقة النطاط اللي خلاه يديرها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ دخنوا عليه دخان في حصن أثر على عيونه من دخان الحصن. يقول جاءوا بعلي، بعث أبو ذر واحد وجابوا لعلي راكبا على جمل ومعصب عيونه بوصلة قماش قطرية، يعني كان في مركز نسيج في الجزيرة في قطر في وقتها. يقول قال له ما بك يا علي؟ قال له رمدت من بعدك يا رسول الله. شوف الأدب، من بعد ما فرقتك يا رسول الله عيوني الشكل، عيوني عمت من بعدك يا رسول الله، رمدت تمرضت من بعدك. ف بريقه أخذ بريقا بإصبع صلى الله عليه وآله ومسح على عيني علي. هذه المسحة الرسولية، كل عمره لم يشك وجع العين صلى الله عليه وآله. كيف يروي البخاري هذه القصة؟ يقول علي تخلف في خيبر عن رسول الله. الله أكبر، دول كان البخاري وهابي تخلف عن رسول الله يعني ما اجى وياه، وهو فتح المنطقة وخلاه يديرها ويرتب أمرها ويريد يثبت للمسلمين. شهر ما طلع منكم شيء، هم قالوا ابعث لنا على علي. لما في تلك الليلة رجعوا مهزومين غضب رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد صلاة العشاء قال لأعطين الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار. يا فرارين لا يرجع حتى يفتح الله على يديه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. الصبح بعد الصلاة صاروا يتصدون حتى المهزومين يحاولون يأخذون الراية. لماذا؟ يقول لك النبي ما دام وعد بالفتح معناه ينفتح، لكن الله يفتح على يد أي أحد؟ أبدا. لما جاء علي سلام الله عليه أعطاه الراية ومسح بريقه على عينيه فشفاهما وعممه بعمامته قلده بسيفه ثم قال له انطلق ولا تلتفت وراءك، امشي تحرك انطلق. ويقول تحرك أمير المؤمنين السلام تحرك مشى. واحد يقول للثاني من ذولاك حساد علي يقول له انظر إلى زهو ابن أبي طالب لا يدعن ابن أبي طالب زهوة، شوف تكبر ما يتركه، راح وحده وين الجيش؟ رايح وحدك تقاتل؟ فقال له نعم رايح وحده، رايح وحده، وكم مرة قاتل وحده. لما ذهب النبي صلى الله عليه وآله خلى انتظر راد يتكلم مع النبي صلى الله عليه وآله لم يلتفت، تكلم يا رسول الله إلى ما أدعوهم ماذا أقول لهم؟ أجابه النبي صلى الله عليه وآله. حاصل الأمر كلهم يروون يقولون والله وصل قبل أن نصل ولا منتظر الجيش، نزل الوادي وصعد وذولاك الجيش بعدهم ما وصلوا للوادي، المسلمين لم يصلوا، صعد أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنا شفت هذه المنطقة اللي صعد فيها، الله يعلم كم جاءه من سهام وأحجار، ظل يدفع بالسهام والأحجار حتى تكسر ترسه بيده. لما وصل مرحب، فجأه مرحب وقال من أنت؟ قال أنا علي، وصارت الشعر بينه وبين مرحب، وصارت المجادلة أمام باب الحصن. كان مرحب ومعه جماعة من الفرسان بيطلعون يوميا يتحدون المسلمين. تقول لما أول شيء مرحب كان راكب، كان فارسا، وعلي راجل لعل الفرس صعبة طلعتها بذاك الوقت، كان راجل. أم سلمة رحمة الله عليها تقول والله سمعنا ضربة علي على رأس مرحب، خذ الصخر، سمعناها وأنا في خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ضربة هذه؟ ضربة قده نصفين. هربوا ذولاك وأغلقوا الباب. أمير المؤمنين عليه السلام تقدم للباب، شاف ما يمكن يظل، ويطلعون الآن يتسلقون ويضربوه من فوق، يريد يقاتلهم من فوق. تقدم إلى الباب صلوات الله عليه، في الباب ثنى ركبته بالأول، لأن باب الحديد إلى مثل يد نازلة في الأرض في جر في صخر، ومن فوق كذلك له مثل اليد في صخر هي اللي يدور عليها الباب. ثنى ركبته ورفع الباب أول قبل أن يدحوه، رفعه الجدار اللي فوق الباب كله جسمه انطد بتعبيرنا، خلخل الجدار، رفعه ثم استعان بالله عز وجل ودح الباب. اللهم صل على محمد. دح الباب، لما دح الباب ودخل الباب الذي أخذه وتترس به أمير المؤمنين سلام الله عليه كان بابا ملقى، مو الباب الكبير، ليس الباب الكبير، باب شباك ملقى فقط ترسى، أخذه ترسى هذا باب صغير، باب حديد ملقى كان هناك. ودخل الفرسان حينئذ ضربهم قتلهم كبر، والمسلمون يمكن بعد تكبير علي وفتح الحصن وصل لاثنين ثلاثة. قالوا له يا أمير المؤمنين ما يستطيعون يعبرون. أخذ الباب كله ونزل ونصبه جسرا حتى عبر عليه المسلمين صلوات الله عليه. هذا الذي ثبت. والباقين أين؟ فرار. وأما في حنين، في حنين أعداء المشركون أعداء النبي صلى الله عليه وآله كانوا 20,000 هوازن وثقيف معهم، وهذا كعب بن مالك رئيس هوازن قبائل النجدية كان فارسا شرسا جريئا رأسا، ما يتسع المجال، لكن متفقين مع مشركي قريش أنه انهزموا أنتوا وتقع الهزيمة بالكل ونقتل محمدا، متفقين معهم. وأول من هزم خيل بني سليم يقودها خالد بن الوليد، وهذا معروف معروف. انهزموا، انهزمت قريش، وقعت الكثيرة في المسلمين، انهزموا. من الذي ثبت مع النبي صلى الله عليه وآله؟ بنو هاشم 9 فقط. معهم أيمن ابن أم أيمن، منهم يعني النبي صلى الله عليه وآله قاتل قتال الأبطال دافع، وكان يقول البخاري يروي يقول أن النبي ارتجز يوم حنين قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يلما تخافون الله النبي يفتخر بواحد كافر، يفتخر بنبوته وبجدة لأنه مؤمن، لأنه من الذرية الطاهرة، لأنه من أبرار الأولياء الله عز وجل. يقول خلهم دلوني على محمد، هذا رئيسهم، دلوا عليه فقصده، تلقاه أيمن، قتل لأيمن، هو قتله، تلقاه، لابد تلقاه عليه سلام الله عليه، ورجع ذاك، رجع ذاك. أمير المؤمنين رتب بني هاشم حول رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا أنتم خذوا حوله، احفظوه احرسوه وغط. هو وين غط؟ وين ما في واحد شايل راية من الهوازن يقط رأسه. 40 قائد حامل راية، لما حملت الرايات طرحهم أثر منهم. 40 رجلا حملت الرايات قتلهم علي سلام الله عليه. والعباس يصيح لهم يقول ذولاك هم يرمون، يقولون ما رجعنا حتى وجدنا الأسرى مكتفين حول رسول الله صلى الله عليه وآله. من اللي كتفهم؟ يعني اللي يطلع بطريقة يأسر، اللي يستأسر يكتفه، هو بعدين جاب المكتفين كلهم خلاهم يم النبي صلى الله عليه وآله. وتعمد يدور وين ما في راية إلا يقتل صاحبها، روح له الفداء. حتى أنه ثقيف، هم يقولون لما شاف قائد ثقيف شاف أن حملة الرايات كلهم اطلعوا الأرض، وال20,000 ارتبك الجيش وما عرف سيصير بيهم، يقول هو ألقى رايته على شجرة، قالوا من الثقيف انسحبوا إلى الطائف. من الذي قطف النصر؟ عليه سلام الله عليه. والباقين أين هم؟ فرار، كانوا فارين. إخواني الأعزاء، خلاصة الموضوع أن كل حروب الإسلام والذي حقق النصر وقطفه فيها رسول الله وعلي صلوات الله عليهما وبنو هاشم، بنو هاشم معروفون أنهم لا يفرون في القتال أبدا، وغيرهم مستويات. وأما الذين يتبجحون فيهم فهم أشطر من النعام في الفرار. وهل يصنع تاريخ الإسلام؟ وين جهادهم؟ مجاهدين مجاهدين مجاهدين مقاتلين. اللي ما ضرب له بسيف كل عمره هو الذي صنع النصر، هو الذي أقام الدين، هو الذي بنى الأمة، هو الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك كان هذا الدين مدينا لعبد المطلب، ثم مدينا لأبي طالب، لخديجة، مدينا لعلي وحمزة وبني هاشم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أكتفي بذلك وأستمع إلى بعض أسئلتكم. صلوا على محمد وآل محمد. أحسنتم مولاي شيخنا الجليل، الله يتقبل أعمالكم. الله يبارك. صوت إن شاء الله واضح. نعم تفضل. سؤال الأول من الأخ كرار. نعم. يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. شيخنا العزيز، ما الذي يقصد بعصر عندما يقال عصر الظهور؟ بمعنى بكم تحدد مدة عصر من السنين؟ وهل غزو العراق من قبل أمريكا هو لبناء قواعد عسكرية استعدادا للإمام عجل الله فرجه الشريف؟ هل ستكون الحروب بأسلحة منظورة أم بأن يكون عند الغرب أسلحة؟ شكرا لكم. أولا، عصر الظهور يعني عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نحن الآن في عصر أهل البيت، قطعا هذا التوجه العالمي لهم، هذا قطعا. عصر الظهور هو أوج هذا العصر. متى يكون؟ الله يعلم. لا نقول أننا قطعا فيه، يعني نكون نوقت، لكن نأمل، نأمل أن يكون ظهور روحي له الفدا قريبا ولا ضير في ذلك. وأما هو كيف يحارب روح له الفداء، من أحاديثه سلام الله عليه يفهم أنه أولا يستعمل الأسلحة الموجودة، ثانيا هو عند أسلحته الخاصة، أسلحته الخاصة، لأنه يدخل إلى العراق في 7 قباب من نور لا يعلم في أيها هو. أما إن صاحبكم ليركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات والأرض، في ظهر الكوفة في النجف يركب فرسا له شمراخ بين عينيه يزهر ويراه أهل الأرض، هذا الجهاز. وهكذا إذا الإمام صلوات الله عليه عند أسلحته الخاصة استعمل الأسلحة الموجودة مضافا إلى المعجزة التي عنده، ومن المعجزات التي عنده عصا موسى سلام الله عليه يلقيها فتفتح فاها 36 ذراعا وتلقف، تكرف ماذا أمامها؟ تأكله. إذن 3 أشياء يستعملها صلوات الله وسلامه عليه. سؤال آخر. أحسنتم مولاي العزيز. سؤال ثاني من نفس الأخ يقول فيه: هل المسيح الدجال هو عبارة عن شخصية أم نظام؟ وهل كما يقال هو من يدير النظام العالمي الجديد عن طريق الماسونية، وأن القوة العالمية القادمة ستنتقل من أمريكا لإسرائيل تمهيدا لتنصيب الدجال على هيكل سليمان؟ وأيضا بنفس السؤال: ما هو حال السفياني؟ هل هو شخصية أم نظام؟ وما هو حال الحكم في الجزيرة العربية آخر الزمان؟ تفضل يا مولانا. الدجال عبر عنه أئمتنا عليهم السلام الدجال، ما عبره المسيح الدجال أبدا، هذا ليكن معلوم لديكم. اللي عبروا عن المسيح الدجال اليهود، عبروا عن النبي الله المسيح قالوا هذا الدجال، وهم كذابون، هذا نبي الله. بعدين السنة رواة الحكومات أخذوا أحاديث الدجال من اليهود وقالوا المسيح الدجال، أئمتنا ما قالوا المسيح المسيح غير نبي الله المسيح عيسى المسيح ينزل من السماء. الدجال حركة ضد الإمام سلام الله عليه، وبعد نزول المسيح حركة مضادة للإمام، النواصب واليهود، هو يهودي ومعه النواصب، وشخصية حقيقية تبدأ حركته من بلق من أفغانستان، ويظهر أنه يستغل تطور العلوم والإمام يقضي على حركته، وهذولاك سووا من الدجال قضية وخوفوا بالناس، وكعب الأحبار ومن زمن النبي صلى الله عليه وآله كثير اخترعوا وأخذوا من اليهود في أحاديث الدجال ومخاريق وقدرات وغير ذلك، وكلها لا أصل لها وشكرا. أما السفياني، سفياني شخصية حقيقية في اعتقادي، يحكم الشام سوريا والأردن معها ويكون عدوا للإمام سلام الله عليه ومتحالف مع اليهود والروم. وفي الثمانية أشهر الأولى الإمام سلام الله عليه حرب الكبيرة الشديدة مع السفياني. الإمام سلام الله عليه يظهر في الحجاز ويكون في ذلك الوقت الحجاز بلا حكومة، واليمن اليماني يأتي يأخذ له مكة وليس له معارض. الحجاز يسيطر اليمن والحجاز والخليج بلا معارض وما يحتاج تلك الحروب. يدخل إلى العراق كذلك، حتى في داخل العراق يصفي العراق بسرعة أيضا، وينشر الراية صلوات الله وسلامه عليه، راية رسول الله صلى الله عليه وآله، ويذهب إلى الشام. في الشام عنده معركة شديدة ينتصر فيها على حاكم الشام السفياني ويدخل القدس سلام الله عليه. لما يدخل القدس يهتز الغرب ويشوف إسرائيل سقطت، وهذا اللي يقول ابن الإمام رأسا أيدوا مصر مع تركيا مع إيران مع غير البلاد العربية، يبدأون يتحضرون للحرب. ينزل نبي الله عيسى عليه السلام ويطرح معهم صلحا، اتفاقية سلام مع الإمام المهدي سلام الله عليه، فتكون اتفاقية رواها الشيعة والسنة، آخر هدنة تكون لكم مع الروم على يد المهدي من ولدي، تكون لعشر سنين، هذه نعم تكون بعد نزول المسيح سلام الله عليه. أحسنتم مولاي. سؤال آخر من الأخ ريد فلور يقول فيه: السلام عليكم شيخنا العزيز، سمعنا أن وكالة ناسا تخفي خبرا مهما وهو وجود كوكب في المجموعة الشمسية اسمه نيبرو مماثل للشمس ولديه قوة مغناطيسية هائلة جدا، وأن هذا الكوكب يقترب من الأرض ومن المتوقع أنه سيدنو من الأرض عام 2012 وأنه سيقضي على 70% من سكان الأرض، وهو الذي يتسبب في الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات، فهل هذه هي من علامات الظهور الشريف؟ نعم سمعت بهذا الخبر وسألوني عنه وقرأت عنه، وهذا لا نصدقه. أي خبر حتى لو وكالة ناسا وغير ناسا قالوا لكم أنه الحياة على الأرض راح تفنى، قل لهم ما تعرفون، رب الأرض خبرنا. لابد من دولة العدل الإلهي تستمر إلى يوم القيامة، الله يعلم 100,000 سنة. فإذا واحد قال لنا خلاف ذلك يقول له مشتبه ما تعرف. وبعدين هذا هم فلكيا كذبوا وقالوا المريخ يجي ويحجب بين الأرض والقمر. المريخ كبير وما يصير يحجب بين الأرض والقمر ولا يقترب إلى هذه المسافة. الآن مسافة 90 مليون كيلومتر، يمكن يجي 10 ملايين. القمر ذاك هنا 250,000 كيلومتر. إذن هذه معلومات من ناحية فلكية غير مضبوطة، وحتى لو كانت مضبوطة كل ما سمعتم أن الحياة على الأرض سوف تنتهي قبل دولة العدل الإلهي التي وعدنا الله بها فلا تصدقوها. وأذكر لكم رواية الإمام الباقر سلام الله عليه، سألوه أنه أنت تذكر جدك الحسين سلام الله عليه يعني قبل كربلاء؟ قال نعم في مكة، يعني يمكن كان عمر الإمام 2 سنين الإمام الباقر سلام الله عليه. يقول جاء السيل وأخذ الكعبة السيل كله. يقول الناس قالوا ذهب المقام، مقام إبراهيم راح، هذا أثر من مكان قدم إبراهيم راح. يقول فجدي الحسين سلام الله عليه أرسل من ينادي في الحجاج: أيها الناس، إن الله جعل هذا المقام علامة لكم ما كان ليذهب به، لا تصدقون، الله ما يسمح للسيل يأخذ المقام. ترى حجر إبراهيم، قل انتهى السيل المقام مكانه. لما الله خبرنا عن شيء 100 واحد يجي يخبرك ما تقبل هذا الخبر. يقول هل الإمام منتظر أم منتظر سلام الله عليه؟ نحن ننتظره، هو ينتظر أمر ربه، نعم يعرف متى، لكن عنده علامة جبرائيل يأتي غيره علامة ينتظر، لكنه نحن ننتظر وقلوبنا فارغة هو باطمئنان الرباني اللي الله أعطاه إياه سبحانه وتعالى مسلم لأمر ربه. يقول فضائية تسمى الصفا تبث من مصر، ويقول لماذا لا يتصدى له؟ هؤلاء ما يسمحون حتى بالتليفون، يقطعون التليفون، وجاءوا من مثقف مصري اسمه محمود جابر أيضا وكان يناقشهم، وثم سمعت أنهم مهددين أيضا، وهابين مهددين هذا أنه ليش تروح تناقش، كأنه لازم يتكلمون هم ما حد يجاوبهم. ونقول لهم إذا هم ما يخافون لازم يستضيفون أي كلام على المذهب الشيعي، لازم يستضيفون عالم ومثقف شيعي حتى يجاوبهم ويسمحون بالتليفونات، وإلا هم يفضحون. في الواقع هذه القناة بدأت تفضح نفسها. يقول 313 من العرب والعجم أو من العجم فقط، 313 من أنحاء العالم، هؤلاء زبدة أهل الأرض، فيهم نجباء مصر، فيهم 50 من العراق رأيت رواية، فيهم مشكلين من أنحاء العالم، هؤلاء زبدة العالم يجمعهم الله وزراء الإمام صلوات الله عليه. يقول إذا واحد صائم وكفر بالعصبانية نعوذ بالله يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، والإنسان الصائم عليه أن يتق الله أكثر ويعرف نعمة. أيها الإخوة الأعزاء، الحمد لله على أننا نعيش في شهر الله سبحانه، نعيش بنعم الله بعطائه، الثواب فيه مضاعف والحسنة فيه أقل، والشياطين فيه تغل. الذي يرتكب معصية خليلوم نفسه يتوب إلى ربه يستعين به على شيطانه. في شهر رمضان ينبغي لنا أن نعيد جردة حساب مأكلنا مشربنا مالنا من أين نأتي به كيف ننفقه برنامجنا حياتنا، يفكر الواحد بآخرته يحول له فلسين إلى آخرته لحسابه. أسأل الله أن يرفع مستوى إيماننا إن شاء الله، ويعطينا بركة هذا الشهر بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، نسألك يا الله أن تنظر إلينا في مجلسنا هذا في ليالي هذا الشهر المبارك نظرة رحيمة تكشف بها عنا بلاء الدنيا والآخرة، تغفر بها ذنوبنا، تيسر بها أمورنا، تشافي بها مرضانا، تكفينا بها ما أهمنا. اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعز وليك وحجتك صاحب الزمان، اللهم واحفظه وعجل فرج العالم به، وانصر محبيه وأتباعه ومنتظريه، إنك أرحم الراحمين. وصل على آبائه الطاهرين، صلوا على محمد وآل محمد.